من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا الدين العظيم كما يقول أهل العلم بالفسطاط بالخيمة فقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا الدين بالخيمة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيله وفي حديث معاذ بن جبل قال عمود هذا الدين ماذا؟ الصلاة فالعمود الأساسي الأصلي في هذه الخيمة التي إذا ما قام لم تقم هو العمود الذي في الوسط وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فإذا ما ترك العبد الصلاة أو فرط وتهاون فيها كأنما كسر العمود وإذا كسر العمود انهدم عليه البناء لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال لا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فالذي ترك الصلاة قد قضى على الاتصال تماما مع الله عز وجل فكيف تنزل عليه الرحمة وكيف تنزل عليه المغفرة وكيف تنزل عليه السكينة كيف هو يرتقي في الجنة وقد قطع السجود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها ماذا درجة فالذي يعني يفرط في هذه الصلاة يفرط في أمر عظيم من هذا أيضا سبحان الله مع ذلك كله الله سبحانه وتعالى جعل لك فوائد الصلاة وانت تصلي وتعتبر ركن عليك والزامي بيها جعل لك فوائد ومنح فيها يعني كمثال كيف؟ صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمشي تخيل انت في حصن من الله سبحانه وتعالى لا تقرب لا شياطين ولا اي مكروه ولا اي يعني شيء يضرك في صلاة الفجر ايضا الله سبحانه وتعالى جعل لك اعمال انت ما تدري كيف لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام إيش نصف الليل نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله بصلاتين مفروضة عليك تنال أجر عظيم سبحان الله ما تدري عنه يا الله فهذه منح من الله سبحانه وتعالى لمن حافظ على الصلاة في الجماعة في المساجد خلونا ننتقل إلى الضفة الغربية نسمع عشان والله يا حبايبي أنا عندي سر وأريدكم أن تحفظوا هذا السر وحتى المشاهدين الآن الذين يشاهدوننا الآن أريدهم أن يحفظوا هذا السر سر للملايين؟ سر للملايين إذا تجاوز الثلاث انكشف ترى لا خلاص هذا سر للملايين وأبغاهم يحفظوا هذه وصية أوصاني فيها جدي أبغاك تحفظوا هذه الوصية يا أحباب هذه الوصية جدي قبل أن يموت أوصى فيها أحفاده كان عمره رحمه الله وغفر الله له 63 سنة خرج من بيته وكان هو إمام المسجد الذي يصلي فيه مسجد قديم لا إنارات ولا مكيفات ولا فرشات لكن كان فيه إيمان عظيم وتعلق عظيم في هذه الصلاة التي تقربه من الله عز وجل خرج جدي صلاة الفجر يتوكى على عكازه حتى دخل المسجد سوى الصفوف ثم استقبل القبلة ثم كبر قرأ الفاتحة وأتبعها سورة من القرآن، ثم ركع ثم رفع ثم سجد لله وناجى الله عز وجل في ذلك السجود، ثم قام ليتم ركعته. لما انتصف في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، الذي عبد الله وتعلق بالله واستعان بالله في 63 سنة، خرج له رجل يكرهه ولا يحبه ويحقد على جدي، وبينه وبين جدي خصومة وعداوة عظيمة، فخرج له من طرف الصف ووقف خلف جدي وجدي لا يعلم عنه، فأخرج لجدي خنجر قد حده حدين وأوغله في السم حتى تشبع، ثم طعن جدي طعنه في ظهره. يا أحبتي في الله، جدي لم يتحرك من تلك الطعنة. ثم ذلك الرجل أخرج خنجره مرة ثانية ليطعن جدي طعنة ثانية، ولكن جدي لم يتحرك. فاستغرب ذلك العلج والحقود على جدي لماذا لم يسكت، وما علم أن جدي قد تعلق بأستار العرش يناجي رب السماوات والأرض، تعلق قلبه في السماء فما ضرته ولا أحس بتلك الطعنات. ثم أخرج العلج خنجره مرة ثالثة ليطعن جدي في مقتل، ثم سقط جدي أمام المصلين ودماؤه تخرج من 3 جروح، حمله أصحابه وأحبابه إلى بيته وهو قد أغمي عليه وأغشي عليه، ثم صبوا عليه الماء الأول والماء الثاني والماء الثالث ليفيق جدي. فلما نظر إلى أصحابه وأحبابه حوله استدعى واحدا منهم وقال: أسألك بالله، من الذي طعنني؟ أمسكتم بالذي طعنني؟ لا والله يا أحباب. قال: أأتممت الركعة؟ أهمته ركعة واحدة. فكم من صلوات ضاعت على كثير من الناس؟ قالوا له: لا. قال: علي بالوضوء الماء، ثم توضأ، ثم استقبل القبلة وأتم ركعته، ثم أرسل رسالة أوصاني فيها وأوصاكم فيها وأوصى المشاهدين فيها، ليقول لهم: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. هذه وصية جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ووصيته لكم يا أحفاد عمر، يقول لكم: لا تضيعون الصلاة. أسأل الله أن يلقينا بعمر في جنات النعيم. الله أكبر، الله أكبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وكان معه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، فلما جن عليه الليل صلى الله عليه وسلم نادى عمار بن ياسر وعبادة بن بشر فقال لهما: أنتما حراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوجه إلى جبل أو إلى تل صغير صعد عليه، أخذ يحرسان. لما طال عليهم الليل قال عباد: يا عمار، أما أنت فنم، وأما أنا فسأبقى أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام عمار وأخذ عباد يحرس مناوبة بين الحراس. فلما أراد أن يتسلى، أراد أن يجعل له السلوان، فماذا صنع؟ توجه للقبلة فقام فقال: الله أكبر، نعم، هنا السلوان، هنا الخشوع، هنا الإقبال على ذي الجلال والإكرام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فبينما هو في صلاته أقبل قوم من بعيد نظروا إليه على الجبل، أخذوا يرمونه بالسهام، وقعت السهام على عباد رضي الله تعالى عنه، فما زال في صلاته. فلما كثرت عليه الأسهم أسرع في صلاته، فاستيقظ عمار فرأى الدم يسيل فقال ما هذا يا عباد كيف تصبر على مثل هذا؟ قال والله لولا خوفي على رسول الله وأن تصاب وأن يصاب المسلمون شرا بي ما قطعت الصلاة ما قطعت الصلاة. يا له من خشوع ويا له من تدبر ويا له من وقوف بين يدي الله جل وعلا، فاللهم اجعلنا من الخاشعين. والعجيب يا أخوة سبحان الله العظيم أنه أيضا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هو الصلاة. يعني هذه الصلاة يا أخوان نجاة وحياة وسعادة في الدنيا وراحة وطمأنينة ونجاة يوم لقاء الله جل وعلا. يقول الله تبارك يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد به يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. يا الله، يعني الآن أنت أيها المسلم من مشاهد أو مشاهدة أو كل مسلم ليعلم أن أول ما يحاسب به يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله. بل أحبة الكرام، الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثال عجيب، ضرب لنا مثال عجيب للناس يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يسأل الناس يوم القيامة فين فلان جاري اللي كان هنا وفين أين ذهبوا، كنت أشوف ناس في الدنيا ما أراهم في الجنة. فيكون أول إجابة ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. يا إخوان والله الذي يترك الصلاة ويبتعد عن الصلاة فإنه فقد أعظم لذة وأجمل لذة وأحلى حلاوة، وهي يوم أن تخر بين يدي الله جل وعلا ساجدا. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والنار تقذف جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. ونحن الآن أمام هذا النهر تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي تخيل يا أخوان النهر هذا اللي عندنا الآن نشاهده، تخيلوا لو في واحد معانا كل يوم يتسبح في النار هذا ويغتسل فيه 5 مرات كيف راح يكون شكله ووجهه؟ راح يكون أنظف واحد وأجمل واحد، هل يبقى من درنه شيء؟ أبدا. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لمن حافظ عن الصلاة على الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يا الله، والله محروم اللي ما يصلي، والله مسكين عن هذه الفضائل اللي ذكرتوها يا شباب وعن هذه الأمور العظيمة في فضل الصلاة، هي الصلة بين العبد وربه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقيمين الصلاة. قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي. قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفاني الأقل ما لانشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي. قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي. عندي سؤال للشيخ نايف قبل ما يختم الحلقة. الآن إذا أجدبت الأرض والناس بحاجة للماء إلى ماذا يفزعون؟ إلى الصلاة. إذا أصابنا الكسوف خرجنا يوم من الأيام ورأينا الشمس قد كسفت وهلعت قلوب الناس، أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إليه ماذا؟ الصلاة. إذا جاء القمر جاءه الخسوف ووجلت القلوب وخاف الناس وذهب نومهم في ليلهم، أول ما يفزعون إليه. أنا أقول الآن كل من أحاطت به الذنوب والخطايا وقيدته عن هذه الصلاة، إذا أردت أن تقبل على هذه الصلاة قبل الصلاة صلاة تسمى صلاة إيش؟ صلاة التوبة والعودة والأوبة والرجعة لله سبحانه وتعالى. من كلام الشيخ وليد الصلاة تحل قضايا الكرة الأرضية كاملة، فكفيلة بأن تحل مشاكلك وهمومك وديونك. صلى معي شاب في يوم من الأيام، هذا الشاب بعد ما انتهينا من الصلاة أكرمني الله عز وجل وذكرت نفسي وإخواني بعد الصلاة بالله عز وجل، فجاني هذا الشاب وقال لي لو سمحت أبغى رقم جوالك، قلت له تفضل. بعد 6 أيام اتصل بهذا الشاب قال يا شيخ أنا صليت معك قبل 6 أيام وكنت في هم وفي غم لا يعلم به إلا الله، وأنا ما ينقصني شهوات ولا ينقصني ملذات، إيش يخطر في بالك من ملذات الدنيا وشهواتها بين يدي، لكن حياتي هم في غم. لما صليت معكم وجلست معكم المجلس اللي يحبها الله وذكرنا الله عز وجل وجدت بسعادة في قلبي ما وجدتها في 23 سنة مضت. يقول فقررت من تلك الصلاة ومن ذلك المجلس أني ما أترك صلاة بعد اليوم. يقول فبدأت أصلي والله 6 أيام 5 صلوات في اليوم والليلة في بيوت الله عز وجل، هذه 6 أيام أجمل 6 أيام مرت علي في حياتي. كيف ما تكون أجمل 6 أيام في الحياة وأنت في كل يوم تتصل بالله وتناجي الله وتكلم الله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات. الأذان اللي سمعناه والصلاة اللي صليناها أجبرتني أنا وإخواني الدعاء في هذه الحلقة أن نغير الموضوع وأن نتكلم عن الصلاة. أما موضوع هذا اليوم فنعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن تجدوه قوما أن تجدوه غدا في حلقة جديدة من برنامجكم المتألق والمتجدد بإذن الله أجمل دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقاف بلاغ التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ مصارف الأوقاف دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. قلبي